ويحافظ عليها ويترك المعاصي ويبتعد عنها، وبذلك يكمل إيمانه. منقصات الإيمان إما أن تكون شركيات، وإما أن تكون من وسائل الشرك ولو من الأصغر، وإما أن تكون من المعاصي والمحرمات، فكلها تنقص الإيمان. وقد ذكر فيما مضى أمثلة كثيرة للمعاصي التي تنقص الإيمان أو تقدح بالتوحيد، فمر بنا مثلا التعاليق والرقى، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق شيئا وكل إليه، فهذه تنقص التوحيد، ومتى نقص التوحيد نقص الإيمان. فلا بد أن يكون الإنسان متجنبا لها حتى يكمل بذلك إيمانه ولا يكون فيه خلل ولا نقص. وكذلك من التعاليق لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، كحديث عمران في رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي رواية: ما صليت عليك، مما يدل على أنها تنقص التوحيد. حلقة، ذكرنا أن المعاصي منها ما يقرب إلى الشرك ووسائله، ومنها ما هو من المعاصي من كبائر الذنوب أو صغائرها، والكل بلا شك ينقص الإيمان أو يقدح في كماله، كما مر بنا كثيرا من الآثار التي تنهى عن المعاصي وعن المحرمات. فمتى استحضر المسلم إثم هذه المعاصي والمحرمات وتجنبها فإنه يسلم له إيمانه ويكمل، ومن وقع في شيء منها فعليه بالإقلاع والتوبة حتى يعود إليه كمال إيمانه. والآن نستمع إلى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله: ثلاث من كن فيه فهو منافق: من حدث فكذب ووعد فأخلف وأؤتمن فخان، فمن كانت فيه خصلة منهن فهي خصلة من النفاق حتى يدعها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: مات رجل من المنافقين فلم يصل عليه حذيفة، فقال له عمر: أمن القوم هو؟ فقال: نعم. قال: فقال: بالله فمنهم أنا؟ قال: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور ويحيى عن شعبة قال: حدثني منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى وبهز قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال ثلاث من كن فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان قال فقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال حسن وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روى حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد أن الحسن قال إن القوم لما رأوا هذا النفاق يعلو الإيمان لما رأوا هذا النفاق يعلو الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وسليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن عوف عن ابن منبه قال أبو داود وقال أبو داود قال وهب آية من آية النفاق ومن أخلاق النفاق أن تكره الذم وتحب المدح حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن وائل بن داود قال حدثني إبراهيم النخعي قال الأشعري لأن السارية قال قال الأشعري لأن السارية أحب إلي من أشرب الخمر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عبد الله بن عبد الله بن جبر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بآية المنافق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مجذبين فينزل الله عليه فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين فقيل له كيف ذاك يا رسول الله قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ثابت بن أرمز أبو المقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة ما المنافق قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله اعتبر المنافق بثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر ثم قرأ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن إلى قوله بما كانوا يكذبون قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمارة يعني ابن عباد قال سمعت أبا عثمان يقول كان حذيفة قال كان حذيفة يؤيس المنافق قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال المنافقين الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وكيف ذاك قال قلنا وكيف ذاك يا أبا عبد الله قال إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإن هؤلاء أعلنوه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا الحسن قال كانوا يقولون من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلال السرن والعلانية واختلاف الدخول والخروج. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن ابن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بيننا وبين المنافقين شهود، العشاء والصبح لا يجمعونهما لا يجمعونهما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن العوام عن حماد عن ابن مسعود قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المرادي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني بهز بن أسد قال حدثنا عكرمة بن عمر بن عمار قال حدثنا طيسلة بن علي قال رأيت عبد الله بن عمر في أصول الأراك يوم عرفة قال وبين يدي رجل من أهل العراق فقال يا ابن عمر ما المنافق؟ قال المنافق الذي إذا حدث كذب وإذا وعد لم ينجز وإذا أتمن لم يؤدي وذنب بالليل وذنب بالنهار. قال يا ابن عمر ما فما المؤمن؟ قال الذي إذا حدث صدق وإذا وعد أنجز وإذا أتمن أدى يأمن من أمسى بعقوبته من عارف أو منكر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمن قال سمعت حماد بن زيد يقول قال أيوب قال سمعت الحسن يقول والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه وما من النفاق إلا منافق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي النخري قال قال رجل اللهم أهلك المنافقين فقال حذيفة لو هلكوا ما انتقمتم ممن عذبكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول والله ما مضى مؤمن ولا تقي إلا يخاف النفاق وما منه إلا منافق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا لا قال الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين عن شيخ لهم لم يكن يسميه عن أبي وائل أنه دعي إلى وليمة فرأى لعابين فخرج. قال سمعت ابن مسعود يقول الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال قال إبراهيم قال عبد الله النفاق ينبت قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قلت من حدث؟ قال حماد قال شعبة فأتيت حمادا فأقر به. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن الله وحدثنا عن الحسن عن ابن مسكين عن إبراهيم قال الغنى ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا طريف بن شهاب قال قلت للحسن إن أقواما يزعمون أن لا نفاق ولا يخافون النفاق، فقال الحسن والله لا نكون أعلم أني بني من النفاق حب إلي من طلاع الأرض ذهبا. قال أبو عبد الله لك طلاع الأرض ملؤها. قال أبو علي لك طلاع الأرض مثلها ملؤها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع عن جميع بن عمير أو ابن سعيد عن خاله أبي بردة بن نيار قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع المصلى فأدخل يده في الطعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف، فقال ليس منا من غشنا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمرو بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن يعين بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر من ادعى إلى غير نسبه أو ترك شيئا من نسبه وإن صغر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا حبيب يعني ابن شاهد عن ميمون بن مهران عن أبي عدي الكندي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زيد بن ثابت أما علمت أننا كنا نقرأ فيما كنا نقرأ لا تمتي. قال ما علمت عن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زيد بن ثابت أما علمت أننا كنا نقرأ فيما كنا نقرأ لا تنتفوا من آبائكم فإنه كفر. قال بلى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو داود قال شعبة عن أبي برد قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن ثمامة بن عثال أو ثالث أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا بي إلى حائط بني فلان فمروا أن يغتسل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الإسلام فأسلمت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل فاغتسلت بماء وسدر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن عثال حين أسلم أن يغتسل ويصلي ركعتين. قال حدثنا أبو عبد الله أنه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال سمعته يقول في الذي يسلم يبدأ بالغسل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثالة سيد أهل اليمامة فربطوا بسارية من سوار المسجد فخرج إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد فقال له ذلك ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بثمامة. وانطلق به إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله آخر كتاب الإيمان لأبي عبد الله رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي الكوفي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناه إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال قالوا يا رسول الله من المؤمن؟ قال من أمنه الناس. قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل عليه السلام صدق. قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل أتاكم معلمكم دينكم. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الآثار والأحاديث فيها ما يتعلق بتكميل الإيمان، وفيها ما يتعلق بنواقص الإيمان ونواقض الإيمان، والقصد منها كلها أن المؤمن يحافظ على الطاعات كلها حتى يكمل إيمانه، ويبتعد عن المعاصي كلها حتى لا ينقص إيمانه. ضد الإيمان الكفر أو النفاق، كلها تضاد الإيمان، ولكن الكفر علني والنفاق خفي. ولأجل ذلك وردت الأدلة في خصال المنافق، ورد في القرآن خصال كثيرة يحذر الله تعالى منها ويذكر أنها من خصال المنافقين، لأن المنافقين يظهرون أنهم مؤمنون وهم بالحقيقة ليسوا بمؤمنين، كما حكى الله تعالى عنهم في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادتهم بألسنتهم لا بقلوبهم. ذكر الله أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وأنهم كما ذكر الله إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني تصديقا جازما، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فجعلوا المؤمنين سفهاء، يعني الذين صدقوا في إيمانهم. فالإيمان هو التصديق الجازم والأعمال التي تكمل ذلك التصديق وتكون علامة عليه، والنفاق هو الكفر الظاهر أو الكفر الباطن. الكفر الظاهر هو الكفر بالله، والكفر الباطن هو النفاق. فليس هنا إلا مؤمن أو كافر، والكافر قسمان، معلن ومسر. فالمعلنون كفار كفرهم ظاهر، يعرف المسلمون عداوتهم فيحذرونهم ويستعدون لهم، ولكن المنافقون فيما بين المؤمنين لا يتفطن لهم إلا من عرفهم بسيماهم أو عرفهم بأخلاقهم. ولما كان كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض خصالهم، فذكر منهم لهم أربع خصال أو خمس، يعني أن هذه من علاماتهم إذا حدث كذب، كما قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه ميزة لهم ظاهرة، وهو أنهم يكذبون على الله وعلى رسوله، وذلك لأنهم يريدون أن يستروا على أنفسهم، حيث أنهم فيما بين المؤمنين ولكنهم في الباطن مع الكافرين. وعذرهم كما ذكر الله عنهم أنهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا من أعذارهم، يقولون: نخشى الدوائر، يمكن أن تدور الدائرة للكفار فنكون معهم. وذكر الله أيضا ذلك عنهم بقوله: الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. إذا انتصر المؤمنون قالوا: نحن معكم وفيما بينكم، أعطونا من الغنائم وأشركونا. وإذا انتصر الكفار قالوا: نحن معكم، ألم نكن معكم في الباطن، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ذكر الله أيضا أن من خصالهم التخليل والإرجاف لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. هذه من علاماتهم الإرجاف والتخليل، وهو أنهم يخوفون المؤمنين ويلقون في قلوبهم الرعب، فيقولون: ما أنتم وما عددكم، عدوكم أكثر منكم وعدوكم أقوى منكم، ولا حيلة لكم فيه، لا تسلموا أنفسكم، إذا برزتم فإنكم سوف تلقون بأيديكم إلى التهلكة وتقتلون أنفسكم وتعرضون أنفسكم وأموالكم للاستباحة وما أشبه ذلك. فهذا هو الأرجاف ونحو ذلك. والحاصل أن هذا من خصالهم، وهو أنهم يكذبون، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. قد ذكر الله تعالى الخلف عنهم في الآية التي سمعنا، وهي قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من فلما آتاهم من فضله بخلوا به ما آتاهم الله به، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالحاصل أن هذا من خصالهم، وهو خلف الوعد، سواء كان الوعد مع الله تعالى أو مع المؤمنين. وعدوا فأخلفوا، والله تعالى قد أكد الوعد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الوفاء بالوعد. الخصلة الثالثة الخيانة، وإذا ائتمن خان الأمانات هي الودائع والأسرار، فالذي يفشي الأسرار مع كونها أمانة يعتبر من الخائنين، فيه خصلة من خصال المنافقين. والذي يخون الودائع أو يجحدها يعتبر فيه خصلة من خصال المنافقين، ألا وهي الخيانة. الخصلة الرابعة الغدر، وإذا عاهد غدر. والله تعالى قد أكد الوفاء بالعاهد، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى: وبعهد الله أوفوا، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالعهد هو المعاهدة التي هي تعهد الإنسان بأمر من الأمور فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين العباد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الوفاء بالوعد وبالعهد وبعهد الله أوفوا، ويبين أن الغدر يعتبر من الخيانة ومن علامات النفاق. ولما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لم يخونهم ولم يغدر حتى غدرهم ونقض الميثاق، فجعل الغدر من قبلهم لا من قبله. المعاهدة معاقدة بين اثنين على أمر من الأمور وتأكيد للوفاء بها، فالخيانة والغدر من خصال المنافقين. والخصلة الخامسة الفجور، وإذا خاصم فجر. الفجور هو الحلف كاذبا، بمعنى أنه في الخصومات وفي المنازعات يحلف ولا يبالي بأن يكذب مهما كانت الخصومة، ولا يبالي بأن يحلف بالله كاذبا. لا شك أن هذا دليل على قلة الإيمان في قلبه. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون نفاقهم، ولذلك ذكر الله لهم علامات، مثل قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هذه ميزة لأحدهم. ومثل قوله تعالى: ومثل قوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات. هذه أيضا علامة لهم، جعلها الله تعالى ليعرفوا بها، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومثل قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين. هذه أيضا علامة لبعضهم. ومثل وصفهم بقوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه من خصالهم. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا لهم في الصلاة بقوله: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وكان الصحابة يعرفونهم بهذا، يقولون: نعرف الذين يتخلفون عن هاتين الصلاتين، وذلك لأنهما يقعان في وقت راحة وفي وقت نوم وفي وقت ظلمة، فيتخلفون ولا يتفطر لهم فيعرفون بتخلفهم، يعرفهم المؤمنون بذلك. وقد أطلع الله تعالى نبيه على بعض أشخاصهم، على بعض أسمائهم، ثم إنه أخبر حذيفة ببعض منهم، ولذلك كان حذيفة يسمى صاحب السر. أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أعيانهم، وذلك لأنه لما كان في غزوة تبوك وكان مع الغزو طائفة منهم أرادوا أن يحتالوا ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قتلا غير مباشر، فكان في الطريق عقبة، عقبة مرتفعة، فوقفوا في أعلاها وقالوا: إذا صعد على هذه العقبة فإننا ننفر ناقته لعلها أن تنفر فيسقط منها على هذه العقبة أو من هذه العقبة فيتدهده فيموت. هكذا احتالوا ودبروا مكيدتهم. ولما فعلوا ما فعلوا من التنفير ثبته الله تعالى، ولم تنفر الناقة ولم يصلوا إلى حيلتهم، فعرف منهم أشخاصا أو أطلعه الله عليهم فأسرهم إلى حذيفة رضي الله عنه. فكان الصحابة إذا رأوا حذيفة لم يصلي على واحد عرفوا أنه منافق فلم يصلوا عليه، لأن الله تعالى نهى نبيه عن ذلك بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فجعل هذه من علاماتهم أن الذي يترك الصلاة عليه يعتبر منافقا. فهذا ونحوه دليل على أن النفاق وجد في العهد النبوي، ولا بد أيضا أن يكون موجودا في كل زمان، لأنه أمر ظاهر، وهو أن يكون مع الكفار في باطن أمره ويظهر إلى الناس أنه مؤمن، فيعرف بعلاماته التي ظهرت. هذه الخمس التي ذكرت في هذه الأحاديث من علامات المنافق، وكذلك العلامات التي في القرآن، يعني مثل قوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقوله: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وكذلك كثرة الحلف: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وذكر أيضا من علاماتهم كما سمعنا قوله: آية المنافق بغض الأنصار، آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار، رواه أيضا مسلم. وكذلك أيضا روى مسلم عن علي رضي الله عنه: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فجعل علامة بغضهم بغض الصحابة من الأنصار ونحوهم علامة على المنافقين. فكل هذا دليل على أن النفاق موجود ولكن له علامات. سموا بعد ذلك بالزنادقة. الزنديق هو الذي يظهر أنه مؤمن ولكنه يبطن الكفر، يقول: أسير مع الناس على ما هم عليه، وأنا في الباطن أعتقد ما أعتقده. فعقيدته عقيدة سيئة، حيث يعتقد خطأ الإسلام وخطأ المسلمين، ويعتقد أنهم على ضياع، وأن تعبداتهم واعتقاداتهم أنها تعب وضياع وقت، وأن علومهم هذه التي يتعلمونها أنها لا أهمية لها ولا فائدة. فهذا هو ما أوقعه فيه اعتقاده السيء. وذكروا أيضا من علاماته أنه يكره الذم ويحب المدح بما ليس فيه، فإذا رأى من يمدحه بما ليس فيه فإنه يقربه ويرفع مقامه ولا يقول له إني وإني. قد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يحبون أن يمدحوا بما ليس فيهم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يمدحون بما لم يفعلوا. فهذه من علامات المنافقين، أنهم يطلبون من غيرهم أن يمدحهم بما ليس فيهم. وذكر أيضا أن من خصال الكفر أو من خصال النفاق أو مما ينقص الإيمان كثير من المعاصي، ومن جملتها كما سمعنا الغناء، وأن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وذلك لأن الأغاني تكره الإيمان إلى الإنسان وتحبب إليه المعاصي وتبعده عن الطاعات وعن الأعمال الصالحة، فالذي يحب الأغاني ويعكف عليها يكره كلام الله وسماع القرآن، ويكره أيضا سماع السنة والأحاديث النبوية، بل يكره ذكر الله والاشتغال به ويزهد فيه ويزهد في دعاء الله، ويكون قلبه معلقا بهذه الملاهي وبهذه المعاصي والمحرمات، قلبه معلق بها لا يعرف إلا هي. فلذلك يقال إن هذا المنافق الذي تعلق قلبه بهذه الدنيا وبهذه المحرمات ونحوها أنه من اختل دينه ونقص دينه ونقص إيمانه. يشاهد أن الذين يألفون سماع الأغاني ويطربون لها أنهم أثقل الناس عبادة، لا تجدهم يألفون المساجد ولا تجدهم يحبون سماع القرآن. يشاهد أن كثيرا منهم عندما يرفعون أصوات المذياع على الأغاني يطربون بذلك، وتدركهم نشوة ونشاط، وإذا سمعوا القرآن فإنهم ينفرون من ذلك. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتبع كل هدى ليضل عن سبيل الله. ثم يقول تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. فإذا سمع آيات الله تعالى هرب منها، وإذا سمع الغناء التذ بذلك واشتراه ودفع فيه ما يريده. فهذه لا شك أنها من خصال المنافقين. لا شك أيضا أن محبة الغناء والركون إليه يعتبر من الخصال السيئة التي يتجنبها الإنسان حتى يكمل بذلك إيمانه. يقول إن الإيمان في عهد الصحابة كان قويا، ولأجل ذلك ضعف المنافقون وصاروا يخفون إيمان نفاقهم، ولكن لما ضعف الإيمان في من بعدهم قوي المنافقون وصاروا يظهرون نفاقهم. إظهار النفاق هو أنهم يتظاهر كثير منهم كما سمعنا وكما ينقل لنا بسب الإسلام وبتنقص المسلمين وبتنقص خصال الإسلام، فيتنقصون المصلين ويقول أحدهم مثلا: تنفعك صلاتك، ماذا أفادتكم صلاتكم؟ أو إذا رأوا هذا رأوا المتمسك لقبوه بالألقاب الشنيعة، إذا رأوا مثلا قد رفع ثوبه إلى مستدق الساق أو نحوه نبذوه، وإذا رأوه قد أعفى لحيته عابوه بهذه اللحية التي هي شعار للإسلام وشعار للمسلمين، وإذا رأوه مثلا زاهدا فيما هم فيه من شرب الدخان ونحوه رموه بأنه بخيل وبأنه حتى يوقعوا غيرهم فيما وقعوا فيه. لا شك أن مثل هؤلاء قلوبهم ممتلئة بالنفاق أو ممتلئة بمحبة المعاصي. وإذا عرفنا أن النفاق هو ما يمتلئ به القلب، فعلى المسلم أن يحذره ويحذر أيضا الخصال التي توقع فيه. لا شك أن من الخصال التي مرت بنا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر، يعني من خصال الكفر. وكذلك قوله: من ادعى إلى غير أبيه، من انتسب إلى غير أبيه أو أنكر نسبه، أو يعني أنكر نسبه الذي هو أصله جعل ذلك أيضا من خصال النفاق أو مما ينقص الإيمان. وكذلك الغش بقوله من غش فليس منا، جعل ذلك أيضا من خصال الكفر أو من خصال النفاق. وكذلك ذكر أن الإيمان كما سمعنا وتكرر أيضا 73 أو 74 شعبة أو 64 شعبة، وهذه الخصال التي هي شعب الإيمان لا شك أنها إذا كملت كمل الإيمان، وإذا نقص منها شيء فإنه نقص ظاهر في الإيمان. والمسلم يحب أن يحرص على تكملة هذه الخصال حتى يكمل إيمانه. ولذلك الإيمان يكون قولا ويكون اعتقادا. ومن الأدلة عليه هذا الحديث الذي سمعنا أخيرا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو في رواية: قل ربي الله فاستقم، أخذا من الآية الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما أعظم ثوابهم. وذلك لأنهم إذا استقاموا على الطاعة واستقاموا على العبادة وصلحت دنياهم وصلحت آخرتهم واستمروا على خصال الخير وعلى الدعوة إلى الله تعالى وعلى الإيمان به. وكذلك مما مر بنا الأحاديث التي في اغتسال من أراد أن يسلم كقصة أثمامة وقصة عاصم بن قيس، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهما أن يغتسلا عند الإسلام. ولعل الحكمة في ذلك أنهم كانوا على الكفر في الكفر كأنهم نجسة أبدانهم، إنما المشركون نجس، فإذا دخلوا في الإسلام فيزيلوا النجس الذي في القلب بعقيدة الإسلام والإيمان، ويزيلوا النجس الذي على البدن بهذا الاغتسال، ويكملوا بذلك خصال الإيمان التي هي أركان الإيمان 6 وكذلك شعب الإيمان. فللإيمان أركان 6 مذكورة في الحديث الذي سمعنا: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وللإيمان شعب كثيرة 64 أو 70 شعبة، من استكملها استكمل الإيمان، ومن نقص منها شيئا نقص إيمانه. نقف عند هذا.